بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول المعالجات التي ذكرت في المقام للمنافات المتصورة بين النصوص الدالة على أن زوال على أن وقت صلاة الظهر هل يكون بمجرد زوال الشمس أم أن وقت صلاة الظهر يكون إذا بلغ الظل أو الفيء مقدار قدم أو قدمين، ذراع أو ذراعين، أو إذا بلغ مقدار القامة. وقد ذكرنا معالجة مشهورة في كلمات الأصحاب، وهي بالجمع بين طوائف النصوص بحمل النصوص الدالة على التأخير على ما إذا أراد المكلف إيقاع النافلة، وحمل النصوص الدالة على أن وقت صلاة الظهر زوال الشمس ما إذا لم يرد المكلف إتيان أو الإتيان بالنافلة، ببيان قد تقدم. كانت المعالجة الثانية هي معالجة صاحب الوافي ومعالجة صاحب منتقى الجمان الشيخ حسن قدس الله نفسهما الطاهرتين، وقد ذكرنا بأنه لا مجال للاستناد إليها. حديثنا فعلا في المعالجة الثالثة، وهي التي وردت في كلمات السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة في المستمسك. حاصل ما أفاده السيد الحكيم قال بأن نصوص الطوائف الثلاث المتصور منافاتها لنصوص أن وقت الصلاة الظهر زوال الشمس ليست كلها تصلح لمعارضة هذه الطائفة، وذلك لأن دلالة نصوص الطوائف الثلاث على ما ينافي ما استدل به للمشهور غير واضحة، لأن تلك النصوص الطوائف الثلاث على أقسام، منها ما يدل على ملاحظة آخر وقت صلاة الظهر وليس مبتدأ وقت صلاة الظهر، مثلا صحيحة الفضلاء الواردة في الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث الأول عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان. يقول سيدنا الحكيم بأن هذه الصحيحة ناظرة لمنتهى الوقت وليست ناظرة لمبتدأ، وكذلك صحيحة زرارة الحديث رقم 3 من نفس الباب: سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع أو ذراعين ذراعان ذراعا أو نسخ ذراعان من وقت الظهر، فذاك 4 أقدام من زوال الشمس. قال أيضا بأنها دالة على أن النظر إلى منتهى وقت صلاة الظهر وليس مبتدأ. كذلك الحديث رقم 12 وهو مضمر البيزنطي عن أحمد بن محمد يعني بن أبي نصر قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر. وكذلك خبر أبي بصير أيضا حديث رقم 4 نفس الرواية التي قدمنا ذكرها، وهي رواية زرارة، لكن نقلها الشيخ مرة عن أبي بصير ومرة عن زرارة. قال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعا أو ذراعان من وقت الظهر. هذه طائفة، فإذا قال بأن هذه الطائفة تدل على ملاحظة آخر وقت صلاة الظهر وليس مبتدأ، فإذا كانت هذه الطائفة ناظرة لنهاية وقت صلاة الظهر وليس مبتدأ وقت صلاة الظهر، فلا ريب ولا إشكال في أنها لن تكون منافية لروايات زوال الشمس التي تتحدث عن مبتدأ وقت صلاة الظهر. الطائفة الثانية قال ما يحتمل دلالته على إرادة آخر وقت صلاة الظهر، يعني القسم الأول ما هو جازم بكونه ناظرا لآخر وقت صلاة الظهر، القسم الثاني ما يتصور فيه احتمالان، إرادة مبتدأ وقت صلاة الظهر وإرادة منتهى وقت صلاة الظهر، فيحتمل أن يكون ناظرا لآخر وقت صلاة الظهر وليس ناظرا لمبتدأ وقت صلاة الظهر. أشار بذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الباب 8 الحديث رقم 7، كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يظلل قام، وكان إذا كان الفيء ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر. هذه أيضا قال يحتمل أنها ناظرة إلى آخر وقت صلاة الظهر وليست ناظرة لبيان مبتدأ. كذلك عندنا رواية الجعفي أو صحيحة الجعفي موثقة إسماعيل الجعفي واردة في نفس الباب حديث 10، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فيء الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر إلى آخر. وكذا أيضا موثقة زرارة وهي واردة في الباب 8 حديث 13، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيض فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد ابن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيض فلم أخبر، فحرجت من ذلك، فقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر. هذه أيضا يقول السيد الحكيم ليست ناظرة إلى مبتدأ الوقت، وإنما يحتمل نظرها إلى آخر وقت صلاة الظهر. القسم الثالث وهو ما يدل على أن أداء الصلاة بعد مضي القدم والقدمين أفضل من أدائها على القدمين والأربعة، فيكون مفادها أفضلية التأخير، وبالتالي لا أنها تفيد عدم دخول وقت الصلاة بزوال الشمس، وإنما تدل على أن تأخير الصلاة عن زوال الشمس إلى وقت القدم أو القدمين أو الأربعة أفضل من إتيان الصلاة في أول الوقت. أشار بذلك إلى صحيحة المحاربي وهي واردة في نفس الباب حديث 22، سأل أبا عبد الله عليه السلام أناس وأنا حاضر إلى أن قال، فقال بعض القوم إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام، فقال أبو عبد الله عليه السلام النصف من ذلك أحب إلي، الظهر على قدمين يعني على قدم، العصر على أربعة يعني على قدمين، فيستفاد أحب إلي يعني أن الأفضل أن يؤخر وقت صلاة الظهر ما بعد الزوال بمقدار قدمين، وبالتالي لا تكون منافية للروايات التي دلت على أن وقت صلاة الظهر بزوال الشمس، وإنما هذه تشير إلى أفضلية التأخير فلا منافاة بينهما. القسم الرابع ما تضمن الإشارة إلى نهاية وقت الفضيلة، مثل رواية عبيد بن زرارة صحيحة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر قال ذراع بعد الزوال، قال قلت في الشتاء والصيف سواء، قال نعم. والقسم الأخير وهو ما هو ناظر لبيان أول وقت الفضيلة، مثل رواية ابن بكير الحاكي قصة دخول عمه زرارة على أبي عبد الله الصادق وخروجه من غير أن يجيبه الإمام عليه السلام. دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام فقال: إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول، فلم يجبه أبو عبد الله عليه السلام بشيء، فأطبق ألواح وقال: إنما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم، وخرج. ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال: إن زرارة سألني عن شيء فلم أجبه، وقد ضقت من ذلك، فاذهب أنت رسولي إليه فقل: صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان مثليك. وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف، ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير. فهذه يقول السيد الحكيم ناظرة لبيان أول وقت الفضيلة، وبالتالي أيضا لا تكون منافية للروايات الأخرى. فهذه الروايات النتيجة يقول السيد الحكيم بأن المتحصل من مجموع النصوص المدعى منافاتها لروايات الزوال هو عدم ظهور هذه النصوص في المنافات، وما ظهر منها في المنافات لا بد من حمله على ما لا ينافي نصوص الزوال بسبب دعوى الإجماع على التوقيت بالزوال، بل قد ادعي أن ذلك ضروري المذهب بل ضروري الدين. هكذا أفاد السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة. إذن حاصل كلام السيد الحكيم أن النصوص التي ادعى أو ادعي منافاتها لنصوص الزوال لا دلالة لها على المنافات، وذلك لأنها ناظرة إلى شيء آخر غير تحديد مبتدأ وقت صلاة الظهر. وما دامت ناظرة لغير تحديد غير ناظرة لتحديد شيء آخر غير بداية وقت صلاة الظهر لن تكون منافية لروايات الزوال التي تضمنت تحديد مبتدأ وقت صلاة الظهر بزوال الشمس. هكذا أفاد سيدنا قدس الله نفسه الطاهرة في المستمسك. أقول لا يخفى التأمل فيما أفاده السيد الحكيم، وذلك لأن التوجيهات التي ذكرها للنصوص بعيدة جدا. لن أستقري جميع النصوص التي ذكر فإن ذلك يطول، وقد تقدمت الإشارة منا إلى ذلك فيما مضى فلا نعيد. أشير في الجملة إلى شيء منها، مثلا صحيحة الفضلاء. صحيحة الفضلاء ادعى السيد الحكيم بأنها ناظرة إلى منتهى وقت صلاة الظهر. لاحظوا صحيحة الفضلاء، صحيحة الفضلاء أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان. أقول هذه الصحيحة بداية تحتمل أمرين: إما الدلالة على بداية الوقت أو الدلالة على نهاية الوقت. إلا أن حمل الصحيحة على نهاية الوقت يستلزم تضييق وقت صلاة الظهر، ولم يلتزم أحد من أصحابنا بتضييق وقت صلاة الظهر بهذا المقدار، فيكون هذا قرينة على إرادة الاحتمال الآخر وهو ابتداء وقت صلاة الظهر، خصوصا بمساعدة النصوص الأخرى. فكيف يأتي سيدنا الحكيم فيقول بأن صحيحة الفضلاء ناظرة لنهاية وقت صلاة الظهر؟ وقت الظهر بعد الزوال قدمان، يعني من بعد الزوال إلى قدمين. خب هذا محتمل، لكن هذا يستوجب تضييق وقت صلاة الظهر، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب. كذلك لو نظرنا إلى صحيحة زرارة وهي الحديث 3، سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس، أيضا نفس الكلام، يحتمل فيها أنها تشير لابتداء الوقت ويحتمل فيها أنها تشير لانتهاء الوقت، لكن انتهاء الوقت يستلزم التضييق في وقت صلاة الظهر، ولم يقل بذلك أحد من أصحابنا، فيكون عدم قول أحد من أصحابنا قرينة على عدم إرادة المنتهى، وإنما هي ناظرة للابتداء، وهكذا الكلام في غيرها. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية أو هذا القسم. لو جئنا للقسم الثاني، مثلا موثقة الجعفي التي وردت في الحديث رقم 10، ادعى السيد الحكيم كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فيء الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر. قال يحتمل أن هذا الموثق وأضرابه ناظر إلى آخر وقت صلاة الظهر وليس بيان مبتدأ. هذا الاحتمال بعيد. لماذا؟ لأن الصحيح أو الموثق دال على أن أداء الصلاة في ذلك الوقت كان منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله. لاحظوا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فيء الجدار ذراعا صلى الظهر. إذا كان فيء الجدار ذراعا، قوله كان يفيد الاستمرارية، وبالتالي يلتزم حينئذ بأنه منهج النبي صلى الله عليه وآله كان على ذلك، وعليه يبنى أن الصح أن الموثق يدل على ماذا؟ أن الموثق يدل على أن وقت الصلاة كان في بداية كان أو وقت صلاة الظهر كان يبتدئ بهذا المقدار، فلا معنى لأن يقال بأنه ناظر إلى آخر الوقت أو يحتمل. إذن النصوص حقيقة لو نظرنا فيها لا مجال للالتزام بشيء مما أفاده السيد الحكيم، ونفس الكلام يجري على بقية النصوص الأخرى، فقول السيد الحكيم بعدم ثبوت المنافات ومن ثم الالتزام بأن نصوص الزوال لا ينافيها شيء في غير محله، ويمكن متابعة ذلك في بقية الروايات كما لا يخفى عليه. المعالجة الثالثة التي ذكرها سيدنا الحكيم لرفع ما يتصور من تناف بين نصوص الزوال والطوائف الثلاث الأخرى أيضا غير تامة. المعالجة الرابعة التي يمكن أن تذكر في المقام ما جاء في كلمات الشيخ صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة والفاضل النراقي رضي الله تعالى عنه، وذلك بحمل نصوص الطوائف الثلاث على التقية، واستند في ذلك لما جاء في تعبير صاحب المستند لما جاء في صحيحة أبي خديجة واردة في الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث رقم 3، محمد بن يعقوب الكليني صفحة 137 من مجلد 4، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله إنسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر، فقال أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم. واضح جدا أن هذه الرواية تدل على أن هناك وقتين مجعولين لصلاة الظهر، وقتا كان يستعمله جماعة ووقتا كان يستعمله جماعة أخرى، وبالتالي يستفاد من هذه الصحيحة على رأي صاحب المستند أن الإمام عليه السلام هو الذي خالف بين الأصحاب من أجل الحفاظ على الأصحاب، فتكون الرواية للتقية. صار واضح؟ خب. أيضا قال وفي العدة عن الصادق عليه السلام عن اختلاف أصحابنا في المواقيت فقال أنا خالفت بينهم هكذا إذن. فيقول صاحب الحدائق بأن الأصل أن تحمل هذه الروايات على التقية، وكذلك يقول صاحب المستند تبعا لصاحب الحدائق بحمل هذه الروايات، أعني روايات الطوائف الثلاث، على التقية. هكذا أفيد. الكلام الآن فيما هو المقصود من التقية، هل المقصود من التقية موافقة العامة؟ الظاهر أن مقصوده من التقية، أتكلم عن صاحب المستند، صاحب الحدائق سوف أشير، المقصود من التقية في البين ليس موافقة العامة، وذلك لما عرفنا في مطلع المسألة أنه لم يعرف في المسألة خلاف يعتد به، بل عد وقت صلاة الظهر وأنه زوال الشمس من ضروريات الدين أو قريب من ذلك، لأنه لم يخالف إلا ابن عباس والحسن والشعبي، فعليه لا وجه لحمل النصوص على التقية بالمعنى المصطلح، يعني مخالفة العامة. إذن ماذا يقصد بذلك؟ يحتمل في التقية في المقام أمران. الأمر الأول أن يكون المقصود عدم إحراز أصالة الجهة، بمعنى عدم إحراز أصالة الجهة بقول المطلق، فلا يحرز كون النصوص صادرة عن المعصوم عليه السلام بنحو المراد الجدي، وإنما هي صادرة بأي نحو من الأنحاء، كما يشير له خبر أبي خديجة الداعي من أن الداعي إلى إلقاء الخلاف بين الأصحاب الحفاظ عليهم. إذن ليست روايات النصوص الثلاث مرادا، الطوائف الثلاث مرادا جديا للإمام عليه السلام، ومع عدم إحراز أصالة الجهة عبر عنها صاحب المستند بالحمل على التقية ولو من باب المسامحة، ده احتمال. احتمال الثاني وهذا الذي جزم به صاحب الحدائق، أي يلتزم بمسلك صاحب الحدائق رحمه الله، من أن المقصود من الحمل على التقية في النصوص ليس مجرد موافقة العامة، وإنما يتوسع في معنى الحمل على التقية ليشمل موارد إيقاع المعصوم عليه السلام الخلاف بين أصحابه حفاظا على أصحابه، حماية لأصحابه من الأخذ والوقوع في أيدي السلطة، وهذا الذي جزم به صاحب الحدائق. لا يخفى لو دار الأمر بين المحتملين، فطبقا لرأي صاحب الحدائق الثاني يحتمل أن صاحب المستند ناظر للاحتمال الأول وليس ناظرا للاحتمال الثاني، وذلك لعدم نهوض ما يصلح دليلا لمدعى صاحب الحدائق رحمه الله، والنصوص التي استند إليها في التدليل على مدعاه في الكبرى أن مجرد موافقة العامة أنه لا ينحصر الحمل على التقية في خصوص موافقة العامة، بل إلقاء الخلاف مورد من موارد الحمل على التقية كما جاء في مقدمات الحدائق لا تصلح دليلا لذلك. وإن كنت أحتمل أن مقصود صاحب المستند كلام صاحب الحدائق ليس تبنيا منه لمسلك صاحب الحدائق، وإنما ذكره كمحتمل في مقام العلاج. النتيجة أما الاحتمال الثاني مسلك صاحب الحدائق فكما قل مسلك لا يمكن الاعتماد عليه لعدم ثبوت ما يصلح عليه للدلالة، فنبقى والاحتمال الأول وهو عدم إحراز أصالة الجهة بقول مطلق. أقول لو بني على المحتمل الأول يصعب الالتزام بذلك، أو يصعب حمل جملة من النصوص من نصوص الطوائف الثلاث عليه، لأن الظاهر بل صريح جملة منها أنها في مقام بيان المراد الجدي وليست في مقام بيان مراد غير مراد للإمام عليه السلام حتى يبنى على عدم إحراز أصالة الجهة. لاحظوا مثلا حديث الأول صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان. واضح مع وجود من الرواة؟ فضيل بن يسار، زرارة، بكير بن أعين، محمد بن مسلم، بريد، الأبدان الذين بهم حفظ الدين كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، يصعب أن يكون الإمام عليه السلام أعطاهم أمرا ليس مرادا جديا بالنسبة إليه ليقال بحمل المورد على غير المراد الجدي، وغير ذلك من الروايات. فالحمل على خلاف المراد الجدي مما يصعب الالتزام به، بل الصحيح أنها ظاهرة في المراد الجدي، ولذا لا مجال للبناء على المعالجة الرابعة وهي حمل هذه الروايات على التقية. المعالجة الخامسة وهي عكس المعالجة الرابعة، وقد أشير لها احتمالا في كلام صاحب الحداق لكنه لم يرتضيها، وهي أن يبنى على حمل نصوص الطائفة الأولى التي تضمنت أن صلاة الظهر يكون وقتها بزوال الشمس أن تحمل على التقية لموافقتها للعامة، ذلك أن العامة ملتزمون بدخول وقت صلاة الظهر بمجرد تحقق الزوال خارجا، وما دام وقت صلاة الظهر بالزوال عند العامة وهذه الروايات توافق فتوى العامة فتحمل روايات الزوال على التقية وتبقى روايات الطوائف الثلاث خارج عن دائرة التقية تعالج ليقال بأن وقت صلاة الظهر حينئذ ما هو. أقول ضعف هذا التوجيه واضح، وذلك لما ذكرناه في مطلع المسألة من أن دخول وقت صلاة الظهر بزوال الشمس مما اتفق عليه المسلمون جميعا، بل عد من ضروريات الدين، وهذا كاشف عن الاتفاق بينهم، فلا معنى للحمل على التقية. وبعبارة أخرى، ليس مجرد الموافقة عندنا توجب الحمل على التقية، فكم وكم من المسائل التي نتفق فيها مع أبناء العامة ورواياتنا متفقة فيها مع أبناء العامة لكننا لا نحملها على التقية، فإذا هذا ليس علاجا. المعالجة السادسة والأخيرة، البناء على سقوط نصوص الطوائف الثلاث عن الاعتبار والحجية، وذلك لما تقرر في الأصول من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. توضيح ذلك، قد عرفت منا في مطلع البحث أن نصوص الطوائف الثلاث متعارضة فيما بينها، بعضها التزم بالقدم وبعضها قال بالقدمين وبعضها قال بالقامة في تحديد وقت صلاة الظهر، ولذا قلنا لما كانت الطوائف الثلاث مختلفة في تحديد مبتدأ وقت صلاة الظهر استدعى ذلك وقوع المعارضة بينها فتسقط دلالتها المطابقية عن الاعتبار والحجية. واضح؟ طيب، قلنا بعد ذلك أن معارضة نصوص الطوائف الثلاث لنصوص الطائفة الأولى الدالة على أن وقت صلاة الظهر بالزوال إنما هو بالمدلول الالتزامي بالدلالة الالتزامية. واضح؟ طيب، في الأصول خلاف، إذا بني على سقوط المدلول المطابق هل يسقط المدلول الالتزامي أو لا؟ فعندهم خلاف. إذا قلنا بأن الدلالة الالتزامية دلالة مستقلة عن الدلالة المطابقية فعندها سقوط الدلالة المطابقية لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية، أما إذا قلنا بما هو الصحيح من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فمتى ما سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة الالتزامية فعليه نقول إذا سقطت الدلالة المطابقية استدعى ذلك سقوط الدلالة الالتزامية، وبالتالي لما سقطت الدلالة المطابقية لهذه النصوص تسقط الدلالة الالتزامية لها أيضا عن الحجية، فلا يكون في البين معارضا لنصوص الطائفة الأولى التي تضمنت أن مبتدأ وقت صلاة الظهر بزوال الشمس. فبناء على هذا يبنى على أن نصوص الطائفة الأولى لا معارض لها، وهي التي يلتزم بها. المتحصل من جميع ما ذكر تمامية ما عليه المشهور، وأن وقت صلاة الظهر يكون بمجرد زوال الشمس كما لا يخفى. واضح؟ بقي عندنا أمر أشير له سريعا وبه أكتفي، وهو بناء على القبول بالمعالجة الأولى، الجمع بين نصوص الطوائف الثلاث والطائفة الأولى بحمل نصوص الطوائف الثلاث على ما إذا أراد المكلف التنفل، إذا أراد التنفل. هنا يقال هل يقتضي ذلك القول بأن وقت الفضيلة لصلاة الظهر إذا بلغ الفيء ذراعا أو إذا بلغ الفيء ذراعين أو إذا بلغ الفيء قامة كما يظهر ذلك من خبر عبد الله بن محمد الوارد في باب 8 من أبواب المواقيت حديث 26؟ طبعا فاتنا أن نشير أن إشكالا على صاحب المستند في استناده لرواية أبي خديجة أن الرواية ضعيفة سندا بأبي خديجة، لكن لما لم يكن الأمر ذو أهمية لم نتعرض له، وإلا أبو خديجة ممن لم تثبت وثاقته. رواية عبد الله بن محمد باب 8 حديث 26. عندنا الرواية الثانية وهي رواية محمد بن مسلم في باب 36 من أبواب المواقيت حديث 3. وإنما أخرت الظهر ذراعا، صفحة 230، وإنما أخرت الظهر ذراعا من الزوال من أجل صلاة الأوابين. يظهر من هذه النصوص، نصوص التأخير عبارة عن هذه نصوص تضمنت اقتطاع مقدار من الوقت لمكان النافلة، كهذه إنما أخرت الظهر ذراعا من الزوال من أجل صلاة الأوابين، فإن المستفاد منها هذا النص يدل على أنه قد تطوع الإمام عليه السلام في هذا الوقت، أو تطوع إشارة إلى النافلة، فيستفاد أن مبتدأ وقت الفضيلة عند هذا الوقت. فهل يمكن الالتزام بهذا المعنى؟ أقول لا، لا يمكن الالتزام بهذا المعنى أو القبول بما ذكر في المقام. لماذا؟ لأننا نقول بأن وإن كان المقصود هو هذا المعنى، لكن المستفاد لأجل المستفاد من ذلك ليس مبتدأ الفضيلة، ما ذكرناه في البحث السابق. المستفاد أن هذه النصوص إنما تشير إلى عدم مزاحمة الفريق النافلة للفريضة، وبالتالي تدل على جواز إيقاع النافلة في هذا الوقت، فإذا بلغ الوقت هذا المقدار لم يسغ مزاحمة أو لم تجز مزاحمة النافلة للفريضة، وكأنه نهاية الوقت الذي يمكن أن تزاحم فيه النافلة الفريضة ينتهي ببلوغ هذا المقدار، فإذا وصل إلى هذا المقدار فلا يستفاد من ذلك أن وقت فضيلة الظهر ما إذا بلغ الفيء ذراعا، لا، وقت فضيلة الظهر يبدأ من زوال الشمس لكن يتضيق وقت الفضيلة إذا بلغ الفيء ذراعا، فما عاد للنافلة أن تزاحم الفريضة حينئذ، وهذا لا ربط له بمبتدأ وقت الفضيلة لأن مبتدأ وقت الفضيلة بمجرد دخول الشمس زوال الشمس. وإن كان صاحب الجواهر احتاط بأن مبتدأ وقت الفضيلة إذا بلغ الفيء ذراعا لمن أراد التنفل، لكن الظاهر أن وقت الفضيلة يبدأ بالزوال. وقلت وأكرر لأن مقتضى المعالجة الأولى أن الإتيان بالنافلة إنما هو في هذا الوقت فلا يزاحم ما بعد هذا الوقت. بهذا نكون قد أتمينا الحديث عن وقت صلاة الظهر أو مبتدأ، وقد عرفنا أن مبتدأ وقت صلاة الظهر بزوال الشمس، والنصوص المدعى معارضتها في المقام لا تصلح للمعارضة. بهذا المقدار أكتفي والحمد لله. هل المعنى على هذا؟